بعد كده بيقول لنا كيف يثبت دخول شهر رمضان. ازاي يثبت دخول شهر رمضان؟ دخول شهر رمضان يثبت بحاجتين، واحدة منهم فش كلام والتانية هي اللي فيها ليه مناقش. الأولانية أن يكتمل شعبان 30 يوما، فإذا اكتمل شعبان 30 يوما أكيد تاني يوم هو رمضان، لأن الشهور العربية ليس فيها شهر 31 يوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام الشهر عندنا هكذا وهكذا، وأشار بيدي 10 و9. فالشهور العربية ما فيهاش 28 وما فيهاش 31، يا 29 يا 30، بس فيش اختيارات، فيش اختيارات تانية، فيش اختيارات تانية. لذلك مثلا مسائل لطيفة يقول لك مثلا لو جم في شهر شوال، شهر شوال وشافوا الهلال ليلة 29، هلال ايه؟ ذي القعدة. يعني طلع شوال كام؟ 28، يبقى عليهم يوم من رمضان اكيد. افترض ان شوال طلع 28، يبقى هو 28 ولا في غلط في رمضان؟ يبقى لازم يكون في غلط في رمضان، لان الشهر العربي ما ينفعش يكون 28 يوم. وده حصل قبل كده مرة، ان هم بعد ما صاموا رمضان كله شافوا شوال لو 28 فقضوا يوم من ايه؟ من رمضان. ده اكيد ده يؤكد ان رؤية رمضان كان فيها ايه؟ انفعال غلط، لان ما ينفعش شهر عربي يكون 28، كذلك ما ينفعش شهر عربي يكون 31. فاذا اكتمل شعبان 30 يوم خلاص انتهى ليه؟ انتهى الامر اكيد تاني يوم رمضان. الحاجة التانية انه يثبت برؤية الهلال، رؤية الهلال. والمقصود بالرؤية الرؤية فعلا البصرية، سواء بالعين او بشيء من الاجهزة عادي، فلابد من الرؤية، وربنا سبحانه وتعالى تعبدنا بذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فربنا كلفنا بشيء ينفع الناس كلها، مش كل الناس تحسن الحسابات الفلكية، مش كل الناس عندها أجهزة وعلم، لكن أي حد يستطيع أنه يرى الهلال. ربنا جعل الحكم يناسب كل زمان وكل مكان، فهو ربنا تعبدنا بذلك. شفنا الهلال صمنا، شفناهوش ما صمناش. ربنا لا يؤاخذنا إذا أخطأنا، حتى لو أخطأنا عندنا حل اللي هو ليه؟ القضاء، لكن العبودية تتم بليه؟ بالرؤية. طيب رؤية الهلال، إذا رأى الناس الهلال خلاص يبقى تاني يوم على طول هيبقى رمضان، مش كده؟ المسألة اللي بعد كده، كيف تثبت رؤية الهلال؟ بيقول لنا تثبت رؤية الهلال برؤية رجل واحد عدل ثقة. يعني رجل واحد عدل ثقة، مضمون في دينه، مضمون في صدقه وعدلته، بيفهم في موضوع رؤية الهلال، شاف الهلال وأخبر أنه شاف الهلال، يصدق ويلتزم المسلمون بالصيام شهر رمضان. لأن ابن عمر رضي الله عنه قال تراءى الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته. هو بيقول ايه؟ فرأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. وبخد برواية قبيه بكلام مين بس؟ كلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، خلاف أي شهر على فكرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في مسألة الايه؟ مسألة الشهر، قال صلى الله عليه وسلم فإذا شهد مسلمان عدلان فصوموا وأفطروا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه قال ان عشان يدخل الشهر ويخرج لازم شاهدين عدلين مسلمين، وفي نفس الوقت خد بكلام ابن عمر بس في دخول شهر رمضان. لذلك اهل العلم يقولوا شهر رمضان بس ممكن يثبت دخوله بشهادة مسلم عدل، ما عدا شهر رمضان لا يثبت الا لمسلمين عدلين. يبقى انا عشان اثبت هلال شوال مش هينفع واحد، لازم ايه؟ لازم اثنين. يبقى دخول شهر رمضان فقط لفعل النبي عليه الصلاة والسلام يثبت دخول شهر رمضان بشهادة رجل مسلم واحد عدل، اما ما عدا ذلك من الشهور العربية فلا يثبت الا بشهادة ايه؟ اثنين عدول. يبقى دي المسألة، قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فإذا غبي عليكم، يعني حصل بقى في سحاب في غمام في مش عارف ايه مش قادرين نشوفه، قال فأكملوا عدة شعبان 30. عادي، يعني ربنا لا يكلفنا إذا لم نرى الهلال، حتى لو كان موجود لكن لا يكلفنا. إذا احنا شفناه خلاص نصوم، ما شفناهوش لا نصوم، نكمل عدة شعبان 30 يوما. تمام، يبقى ديت الايه؟ المسألة اللي بعد كده. ممكن مسألة فرعية هي إذا اختلف، حصل اختلاف في المطالع. ايه اختلاف المطالع دوت؟ ان بلد شافته بلد ما شافتهوش. السعودية قالت والله احنا شفنا زي ما حصل في شعبان كده، يعني شفنا الهلال احنا في مصر شفناهوش. هل يلزم الناس اللي طبعا مين اللي عنده معلومة زيادة؟ اللي شاف، فاللي شاف عنده معلومة زائدة عن اللي ما شافش. هل اللي ما شافش ملزم برؤية اللي شاف ولا مش ملزم بيها؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقولوا طالما البلدين دول مشتركين في ليل واحد، طالما البلد دي شافته يبقى البلد دي كمان تلتزم به، ان انتوا الاثنين في ليل ايه، في ليل واحد، واكيد الهلال ده هو الهلال اللي عندكم برضه. فقالوا اذا كانت البلاد مشتركه في ليل واحد يبقى لازم كله يلتزم برؤيه، اذا واحد من البلاد شافه كله يلتزم به. ده قول. القول الثاني ان لا، كل بلد ليها مرجعيه معينه تعتمد عليها في الرؤيه، ليس لها ان تلتزم برؤيه غيرها. والقول ده قد يكون اقرب، لان ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ابن عباس عارفين في المدينه، كان قاعد في المدينه في زمان خلافه معاويه، او كان في زمان معاويه كان في الشام، اقصد كان معاويه في الشام، كان امير الشام معاويه، كان في رجل اسمه كريب. كريب ده راح الشام قعد هناك فتره وشهد رمضان كله، بعد كده رجع المدينه، فابن عباس قبله فبيحكوا بقى ايه الاخبار وعملتوا ايه بتاع. فوسط الكلام كريب يقول بيقول له لقد رأينا الهلال، لقد رأينا الهلال ليلة الجمعة. فقال ابن عباس ولكننا رأيناه ليلة السبت. فقال كريب ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح أن عباس عنده فهم من النبي عليه الصلاة والسلام، ده ينفع. والله إحنا في المدينة شفناهوش، خلاص مش ملزم، أنت شفته في الشام، رغم ان الشام والمدينه اكيد مشتركين في ليه، في الليل، لان الشام شمال المدينه، فهم اكيد بيجي لهم ليل واحد. رغم ذلك ابن عباس شاف الهلال ليله السبت، ومعاويه شاف الهلال ليله الجمعه، فلم يلتزم ابن عباس برؤيه معاويه ولم يلتزم معاويه برؤيه ابن عباس. فالله تعالى اعلم. يجوز ان البلاد اذا اختلفت في المطالع ان كل بلد تعمل بليه بما راته، مفيش مشكله في الايه، في الموضوع دوت.